فيقول لا، ففي هذا أنزلت عبس وتولى. وقد روى الترمذي هذا الحديث عن سعيد بن يحيى الأموي بإسناده مثله. ثم قال: وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت كذلك هو في الموطأ. ثم روى ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس لقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب، وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناجيهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن وقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه، ثم أنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال: هل لك حاجة في شيء؟ وذلك لما أنزل الله تعالى وذلك لما أنزل الله تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فيه غرابة ونكارة وقد تكلم في إسناده. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم، وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان يومئذ وكان يؤذن مع بلال. قال سالم: وكان رجلا ضرير البصر فلم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوق الفجر أذن. وهكذا وفي بعض الروايات أصبحت. نعم. وكما بينهما فيما يعني فيما ورد في الروايات، إلا أن بلال ينزل وابن أم مكتوم يصعد وقت قصير. نعم. وبلال ما كان يؤذن مرتين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال له الصلاة خير من النوم، قال: اجعلها في أذانك الأول، يعني أذان الفجر. وبلال ما كان يؤذن مرتين، الأذان الأخير آخر الليل قبل أذان الفجر، هذا يعني مما استحسنه المسلمون لإيقاظ النائم، لكن ليس هو أذان بلال. أذان بلال واحد للفجر، لأن يعني بعض الجهلة صار يعني يمشي على المؤذنين ويقول: اجعلوا الصلاة خير من النوم في آخر الليل في الأذان الأول حينما يؤذن. أي نعم. والمقصود الإقامة في الأذان الثاني. أي نعم. كان بلال يمر على حجر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الصلاة خير من النوم، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: صدقت وبررت، اجعلها في أذانك الأول. نعم. وهكذا ذكره عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم، والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمرو، والله أعلم. وقوله كلا إنها تذكرة، أي هذه الصورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم. وقال قتادة والسدي في قوله كلا إنها تذكرة يعني القرآن، فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره، ويحتمل عود الضمير إلى الوحي على الوحي إنها تذكرة يعني. نعم. لدلالة الكلام عليه. وقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه الصورة أو العظة، وكلاهما متلازم، بل جميع القرآن في صحف مكرمة أي معظمة موقرة، مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقص. وقوله بأيدي سفرة، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وابن زيد هي الملائكة، وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هم القراء، وقال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما السفر بالنبطية القراء، وقال ابن جرير الصحيح أن السفر الملائكة، والسفر يعني بين الله وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير، كما قال الشاعر وما أدعو السفر وما أدعو السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن مشيت. وقال البخاري رحمه الله سفرة الملائكة، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله كرام بررة، أي خلقهم كريم حسن شريف، أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام عن قتادة عن زرار بن أوف بن أبي ابن أوفى ابن أوفى ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه الجماعة من طريق قتادة به. أحسنت، بارك الله فيك. كمل يا شيخ برمضان. قال الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور. يقول تعالى ذاما، نعم، لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم قتل الإنسان ما أكفره. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قتل الإنسان أي لعن الإنسان، وكذا قال أبو مالك.